بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نذاكر شيء من الفقه وآخر شيء في قبل الصلاة، باب الأذان والإقامة. والأذان والإقامة هما شعار الدين. الأذان هو شعار الإسلام. قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم راعي من بعيد يؤذن فأنصت له، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال برئ من الشرك، ولما قال أشهد أن محمد رسول الله كذلك، وأخذ يتابعه عليه الصلاة والسلام. فالأذان شعار، شعار الإسلام، والمسلم يفرح بالأذان، والبلد اللي ما يرفع فيها الأذان لا خير فيه. و قد كان الناس في أول الأمر، في أول الهجرة، يجتمعون هكذا، يتحينون وقت الصلاة ويجتمعون، لكن عليهم مشقة، يكونون في مزارعهم، في أسواقهم، في بيوتهم، أحيانا تفوت الصلاة، يفوت بعضها، فكان عليهم مشقة في أن كل واحد يتحين بنفسه وقت الأذان. مثل الآن الدول اللي يسمونها عربية وإسلامية، كثير منها الأذان ما يسمع، في اللي فيه خير يتحين بنفسه، يتحين، لا الدكاكين تغلق ولا اللي حولك يعينونك، وإنما أنت بس نظرك للساعة، نظر لك الساعة، وأحيانا تفوتك أيضا. هذه البلاد اللي ما يسكن فيها ولا خير فيها. فالمراد أنهم اجتمعوا، بعضهم قال نفعل كاليهود، وبعضهم قال نفعل كالنصارى، بعضهم قال نوقد نار في الأوقات يراها البعيد ونحضر، حتى جاءت الرؤيا المباركة هذه وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام وأصبحت شعار البلد. الناس اللي ما قبلوا الأذان في حكمهم يقاتلون، لكن ايش حكمهم اللي ما قبل الأذان؟ من كفار، كفار ولا شك، لأن القبول من شروط لا إله إلا الله. إذا ما قبل الأذان، ما قبله، مو ما عمله، ما قبله. ويوجد ترى بعض العاريب والجفاه ما يقبلون الأذان حتى هنا في البلاد هذه يعني، لكن الآن العلم غمرهم، يكرهون المؤذن ويلقبونه بألقاب سيئة، يقولون ما تأخذ بنت المذن، احتقار الأذان وأمثال ذلك. هذا كفر. اللي ما يقبل أذان ويستهزي به، يستهزي بأهله، هذا كفر، نسأل الله العافية والسلام. طيب الذين قبلوه وتركوه ما حكمهم؟ أولا هم قبلوا الأذان لكن تركوه، هل يوجد عمل يكفر بالترك المجرد غير الصلاة؟ إذن الترك المجرد مع القبول، قبلوا وانقادوا لكن ما عملوا، هؤلاء لا يكفرون لكن لا يتركون، فإن كان مقدور عليهم يعزرون التعزير البليغ ويجبرون على رفع الأذان في قريتهم، وإذا كانوا تركوا وامتنعوا بالسلاح كفروا. هنا الآن الترك مع الامتناع والإباء والاستكبار والمقاتلة يكفرون، ولا بد أن يقاتلوا حتى يؤذنوا. وش معنى الدخول في الإسلام؟ معناه الانقياد، فهو الشعار الأعظم. ولو الإنسان فرض يوم ما سمع الأذان، إن كان قلبه حي سيمرض. ولذلك يوجد بعض كبار السن ذهبوا للدول اللي ما يسمع فيها الأذان وقالوا نموت في بلاد التوحيد، ارجعونا، ما عاد نبغى علاج. ذهبوا بهم إلى بلاد الكفر، ما سمع الأذان يوم من كامل، قالوا المرض اللي أصابنا الآن من عدم سماع الأذان أشد من المرض اللي جينا نتعالج منه. قلوبهم حية، ردونا، ردونا ولو نموت، لأن الآن أصبنا مرض أشد. يوم كامل ما تسمع الأذان، ما تسمع كلمة التوحيد على المنارة. صلى الله عز وجل أن يحيينا في الإسلام ويميتنا فيه. طيب ما حكم الأذان؟ فرض كفاية، فرض كفاية. إذا رفع في البلد، رفع الشعار في البلد، في القبيلة، في الحي، رفع الشعار وظهر، هذا إن شاء الله أنه فرض كفاية. والذين قاموا بالفرض هم أفضل أهل الحي أو أفضل القبيلة أو أفضل القرية، الذين قاموا بالفرض. دائما هكذا فروض الكفاية ليس معناها الحمد لله كفاني غيري، اللي كفاك أفضل منك، حتى في العلم وطلبة وفي الجهاد أفضل منك، خير عند الله منك. طيب فرض كفاية على من؟ على الرجال واحد، وكلمة الرجال تشمل أمرين، الذكورية والمجموعة، الذكور الرجال الجمع. فإذا كان منفرد هل هو فرض عليه ولا يسن له إذا كان منفرد؟ وإذا كانت امرأة لا يشرع لها أصلا رفع الأذان، لا يشرع لها ذلك. وحديث مرقة معروف أنها كانت تأم أهل دارها، والنساء فقط إن كنا تبع للرجال فهم يسمعون الأذان، أما لوحدهن لا يرفعن الأذان، يعني المرأة لا ترفع الصوت، صوتها فتنة. إذن الرجال. والشرط الثاني في فرض الكفاية الحاضرين، الحضر في السفر لا يلزمهم، ليس فرض عليهم، يعني ليس فرض على المسافرين حتى لو كان فرض كفاية، ليس فرضا على المسافرين أن يتوقفوا ويرفعوا الأذان، إنما هو فرض على أهل الحواضر وعلى أهل البلدان والقرى والأمصار والمستوطنين. أما المسافرين هم تبع لغيرهم، فإن وقفوا يشرع لهم الأذان لكن ليس فرض عليهم. والشرط الثالث قال الأحرار. لماذا يخصون الأحرار؟ لأن العبيد أو المماليك ليسوا من أهل الجمعة والجماعة، يعني الجمعة والجماعة لا تتوجه إليهم أصلا، إنما متابع لغيرهم على أحد القولين عند السلف. فهل العبد مخاطب، هو المملوك مخاطب بالجمعة أو يشرع له أن يحضرها تبعا للأحرار ولو كانوا يرحمك الله؟ فإذا قال هنا الأحرار، لكن الأحرار على قولين، ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان للنساء. طيب شروط صحة الأذان، الأذان نفسه وليس المؤذن، يصح الأذان بشروط. الشرط الأول تقارب، في أحد هنا جنبك حسن؟ ها؟ اقتربوا، تفسحوا المجالس. ما شروط صحة الأذان نفسه؟ الشرط الأول أن يكون مرتب، أن يكون مرتب، لو لخبط في الأذان عمدا قدم وأخر وجعل الحي على قبل الشهادة ما يصح الأذان هذا، لا بد يعاد. أما النسيان أو الوهم أو تسقط مثلا الصلاة خير من النوم نسيانا هذا أمره أسهل، وخاصة الصلاة خير من النوم تنسى أحيانا لأنها في فرض من بين خمسة فروض، وهي أيضا حكمها أخف لأنها ألحقت فيما بعد. طيب هذا المرتب، لا بد يكون مرتب، لا يصح إلا مرتب. والثاني متوالي، متوالي، فلو مثلا أذى نصف الأذان وراح يتوضأ ولا راح يكلم بالجوال وبعدين جاي يكمل، لا يعيد من جديد، لا يصح إلا متوالي لأنه شعار ما يغير الشعار. والتوالي بالعرف، أما لو عطس أو تثاءب أو شيء هذا أهون، لكن لو كان الفصل طويل كذلك يكون بالعربية، أن يكون الأذان بالعربية بلغة العرب بلغة القرآن. الأذان ما يرفع الشعار هذا بأي لغة، يكون عندنا عدة أذانات شعارات مختلفة، شعارنا واحد. حتى العجمي يلزم أن يتعلم العربية للتكبير والفاتحة والأذان والأمور التي في الصلاة. كذلك قال أن يكون من واحد، يعني لا يصلح أن يؤذن واحد نصف الأذان والثاني يكمل إلا عند الضرورة، مثل لو حصل له شيء أو إغماء أو، وحتى لو حصل عند أهل هل يعيد الثاني ولا يستأنف يكمل يبني على أذان الآخر. هنا يقول من شروطه أن يكون من واحد لابد. والشرط الخامس أن يكون بنية، لو كان هو أصلا ناسي وقت الأذان وكذا بس يحب يأذن أو يجرب، أو مثلا اللي يجربون المكبرات الصوت يجرب ما درى أنه وقت الأذان، بعدين قال ترى أصلا الأذان دخل الوقت دخل، قال هذه ما يكفي، لو كان ما في البلد إلا هذا يعيدون، لأنه لابد أن يكون بنية، إنما الأعمال بالنية. فإذا شروط صحته أن يكون مرتب ومتوالي بالعرف، وأن يكون بالعربية، وأن يكون من واحد، وأن يكون بنية حتى يكون أذان شرعي شعار، شعار المسلمين. المؤذن نفسه له شروط، المؤذن نفسه أن يكون موحد مسلم، بمعنى تارك الصلاة أذانه مو بصحيح، ينظر في غيره، روح هناك روح هناك روح هناك. اليهودي والنصراني الوثني أي واحد، هل هذا أذانهم صحيح؟ أذانهم غير صحيح، لابد يكون مسلم. الثاني أن يكون ذكر. المرأة ما ترفع الصوت. دعك من الآن اللي يقولون هل هو عورة ولا مو بعورة، اترك الكلام هذا كله، هل هو عورة ولا غير عورة دعه كله. هل صوت المرأة فتنة ولا مو فتنة؟ هم الآن يحيدون عن نقطة المسألة. نقطة المسألة ليس عورة ولا غير عورة، نقطة المسألة هل هو فتنة ولا غير فتنة. كل عاقل ورجل اللي يقول مو فتنة مو برجل، هذا هذا هو بنفسه في شك في رجولته، مثل ما قال أحد العلماء لما قال إن في بعض الصحفيين يقول مو بلازم المحرم، قال هذا يبغى له محرم، هو بنفسه يبي له محرم. فإذا المسألة ليست في كونها عورة ولا مو بعورة، صوت المرأة فتنة، فكيف إذا كان على رؤوس الأشهاد في المكبرات وكذا ترفع الصوت؟ والله يستر، الله يستر. الآن فيه محاضرات وأشرطة داعيات للرجال موجود، ويمكن شوية تلقى تباع في التسجيل الإسلامية محاضرة داعية امرأة تحاضر على الناس، وبعدين تجي في المسجد تحاضر عليهم، وبعدين هكذا الشيطان. الثالث أن يكون عاقل. المجنون أذانه ما يصح، أن يكون مميز، غير المميز أذانه ما يصح، ناطق عدل ولو في الظاهر. يعني الأذان شعار، لا يرفع الشعار إلا العدول، هو رفع شعار الإسلام. وقت الأذان، ما هو وقت الأذان؟ دخول الوقت. طيب هل هو الإعلام بدخول الوقت ولا الإعلام بالصلاة نفسها؟ الإعلام بالصلاة، والدليل أنه إذا أرادوا الإبراد يؤخرون الأذان مع أن الوقت دخل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الإبراد بالظهر لشدة الحر، وكل ما جاء بلال يريد الأذان قال أبرد أبرد أبرد، حتى رأوا فيئة تلول ثم قال أذن. فمعناه أن الأذان ليس إعلام بدخول الوقت، إعلام بالصلاة نفسها. لكن متى يسن الأذان؟ أول الوقت يسن الأذان، أول الوقت ولا يؤخر عن أول الوقت. هل يصح الأذان قبل الوقت؟ هل يصح أن يأذن الظهر في الضحى؟ هل يصح أن يأذن العصر بعد الظهر؟ ما يصح قبل الوقت إلا في مسألة واحدة، وهي أذان الصبح. أذان الصبح يصح متى؟ من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل. وبعض العلماء قال بلال يؤذن بليل إذا كان موجود معه ابن أم مكتوم يؤذن في الوقت، لكن الإمام أحمد رحمه الله وجمع الطرق وكذا قال لا، إن حتى لو ما كان فيه ابن أم مكتوم يصح أن يؤذن للفجر، يصح أن يؤذن للفجر من آخر الليل، بس بشرط أن يكون أهل الحي يعرفون ذاك منك، حتى ما يقومون الناس يصلون والمفطر يمسك والنساء يصلين الفريضة وهو ما دخل الوقت. لا، إذا كان يعرفون ذلك منك، يعرفونك تؤذن قبل دخول الوقت بنصف ساعة بساعة، معلوم ذلك منك. ولذلك يستحسن أن لا يكون قبل الوقت إلا إذا كان في أذانين، مثل فعله عليه الصلاة والسلام، أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، مثل ما نسميه عندنا الأذان الأول والأذان الثاني، أذان السحر وأذان الفجر. وأذان السحر ما يصير فيه الصلاة خير من النوم، والآن حتى الحرمين فيها أذان للسحر وأذان للصبح. ركن الأذان ما هو؟ وكذلك الجمعة، الجمعة تصلح يصلح الأذان الأول قبل الوقت الأول اللي هو أذان عثمان رضي الله عنه الذي سنه للناس. ركن الأذان ركنه ما هو؟ الأذان أصلا مأخوذ من ماذا؟ من التأذين والإذان والإعلام. إذن ركنه، ركن الأذان ما هو؟ رفع الصوت، رفع الصوت. لا يتصور أذان بدون رفع صوت، لأن الأذان شعار، شعار الإسلام. ونحن نعرف أن الإسلام فيه شعار شعائر وفيه سرائر. الشعائر هي الأذكار أو العبادات اللي يحب الله أن تكون ظاهرة جلية، موجود في الصدقة في الصوم في الصلاة في الحج، مثل التلبية شعار الحج. الأذان شعار الإسلام، فلذلك يرفع فيه الصوت، يرفع فيه الصوت. قال ما لم يؤذن لحاضر، إذا كانوا كلهم موجودين، يعني مثلا مسافرين ما في أحد تناديه، كلهم موجودين، فهنا يشرع أيضا ترفع صوتك. لماذا؟ لأنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر إلا يشهد لك يوم القيامة. فعلى كل الأحوال حتى لو ما عندك أحد، حتى لو كنت منفرد في السفر، في ملائكة في جن مسلمين في شجر وحجر يسمعون ويشهدون، فيشرع فيه دائما رفع الصوت كالتلبية. التلبية أفضل للحج العج والثج، حتى أن الصحابة تبح أصواتهم من رفع الصوت. قال السنن الآن، السنة الآن في المؤذن نفسه، وش المسنونات سنن المؤذن نفسه؟ أن يكون صيت. وش معنى الصيت؟ إيه الصيت فيه احتمالين، قوله عليه الصلاة والسلام لابن عبد ربه ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك. هذا الآن يدلنا على أهمية العربية في الإسلام، وأنك إذا عرفت العربية عرفت الإسلام. وش معنى أندى؟ أندى احتمال من النداوة، أن يكون الصوت فيه نداوة، ما يكون فيه خشونة، طبقات الصوت فيها نداوة، واحتمال أن يكون أبعد. عند العربية يستخدم هذا، يقول الشاعر في الجاهلية: فقل تدعو وأدعو، أو فقل تدعي وأدعو، إن أندى لصوت أن ينادي داعياني. يقول أنت ادعي وأنا أدعو، لأنه أندى للصوت أن ينادي اثنين. الآن أندى هنا بمعنى أبعد، أبعد صوت. فإذن من أهم الشروط أو السنن في المؤذن أن ما يكون فيه بحة، ولا يكون صوته خفيف ضعيف، خاصة قبل المكبرات. يمكن المكبرات الآن خففت شوي، لكن قديما يكون الصوت يسري. وقد ذكروا في الجمعة أنها تجب على من سمع النداء، وذكروا أنهم يسمعون النداء من فرسخ، قديما يسمعون النداء من فرسخ. ولذلك نص الإمام أحمد وغيره على أنه من كان حول الحاضر في حدود فرسخ يجيب للجمعة. الفرسخ كم كيلو؟ 5.5 كيلو، 5 كيلو و500 متر. معناه أن قديما بدون مكبرات وبدون إزعاج، الثنتين ما في مكبرات ولا في إزعاج وضوضاء، يسري الصوت يعني 5.5 كيلو. وهذا أمر سهل جدا، يعني اللي يعرف كبار السن وغيرهم يدرون أنه أبعد من ذلك، وأن يروح الصوت. ثم عاد يختلف حسب سكون الهواء وحسب اتجاهه وحسب أشياء، حسب الوقت الفجر ولا غيره. أمينا، أمين على الوقت وأمين على الناس، لأنه كان يطلع على الأسرار، عالما بالوقت. الآن يعني كفي فيه متطهرا، يسن ذلك أن يكون متطهر، ولا ليس شرطا، يصح الأذان من غير المتطهر. لكن إن كان جنوبا، مثل مؤذن قامه جنوب والناس يؤذنون، قال أذن وارجع اغتسل، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما أباح للجنوب المكوث في المسجد إلا عابر سبيل. قديما يمكن، لأن المنارة أو الصومعة كانت خارج المسجد، الآن لا، الجنوب ما يأذن لأنه سيستلزم منه المكوث. أما الحدث الأصغر لا بأس، لكن الأفضل والأولى أن يكون متطهر، وأن يكون قائم ما يأذن هو جالس، كذلك الإقامة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أنه في السفر، لكن كان فيه زلق وبلل، أنه أذن على الراحلة، أذن وهو على الراحلة. هذه المرة الوحيدة اللي ذكر فيها الأذان من غير قيام. أما المحفوظ هو الأذان قائما. يقول هنا سنن الأذان نفسه، بعد ذكر سنن المؤذن، سنن الأذان: يسن أول الوقت والترسل فيه، الأذان يكون فيه ترسل، والإقامة يكون فيها حذر، وليس الترسل التمطيط، وإنما أن يفرق بين الأذان والإقامة، أن الأذان فيه نوع ترسل والإقامة فيها حذر، لكن ما يكون فيه تمطيط ولا تلحين ولا ألحان مثل اللي يفعلون الآن، هذا كله بدع. وقال عمر، عبد الله بن عمر سمع رجل يمطط، تمطيط يعني في وقت ابن عمر يسير، يعني يمكن مثل أذان نحن، فقال لو سمعك عمر لفك لحيك. وقال عمر بن عبد العزيز لرجل، قال: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. الأذان يكون سمح، ولذلك ذكروا أهل العلم أن أذان السلف ما في تمطيط حتى في لفظ الشهادة، ما يقول الله أكبر، لا، يكون مترسل لكن ما في تمطيط زائد. الآن شوف كيف أذان الحرم كم يجلس، حتى أنك تتابع في البداية، وبعدين من طول الأذان تنسى المتابع، يمكن تتابع لين شهادتين، يمطط ويطول. أخذوا عن الترك وعن الصوفية وعن هذا وبقي، هذا خطأ، هذا خطأ، وبعضها بدع ما ليست خطأ فقط. ثم أعوذ بالله، جابوا مرة مقابلة معه مؤذن الحرم، قال: عندنا أذان للمطر، وأذان للصيف، وأذان للشتاء، وأذان للليل، وأذان للنهار، وأذان. اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وغرتهم الحياة الدنيا، واتخذوا الأذان والقرآن مزامير. ولذلك الآن الاعتبار الأول في المؤذن أن يكون يحسن المزامير، يحسن المقامات، ويحسن ليس ديانته ولا خوفه من الله ولا تقواه. يمكن بعضهم ما يصلي، وجدوا بعض مؤذن الحرم جالس ويبلغ، هو جالس ما يصلي. الله المستعان. أن يكون على علو دائما، حتى في البر شوف لك مكان عالي، لأن الشعار هو أن يكون يرفع وجهه، أن يكون جاعلا سبابتيه في الأذنين، حديث أبي جحيفة، مستقبل القبلة، يلتفت يمينا بالحي على، حي على الصلاة ثنتين كلها يمين، وحي على الفلاح الثنتين كلها شمال، كما قال قل أتتبع صوته يمينا وشمالا بدون أن يزيل قدمه، وأن يقول بعد الحي على الصلاة خير من النوم، هنا جعلها من السنن وسمى التثويب، وأن يتولى الأذان والإقامة واحد، هذه سنة، لكن ذكر الترمذي في جامعه إنه إن كانوا اثنين لا بأس، وإذا كانت فوائت يؤذن للأولى ويقيم في الثانية، وكذلك المجموعة مثل صلاة عرفة وصلاة مزدلفة. ثم ذكر ماذا يقول بعد الأذان وبعد أما كلمة صدقت وبررت وكلمة أقام الله أدامها، الصواب قول عليه الصلاة والسلام قل كما يقول المؤذن، قل كما يقول المؤذن، إلا إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في دليل ما في دليل. ومذكور الآثار التي بعده أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول رضيت بالله ربا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، وإذا قال أشهد قل وأنا أشهد، إذا قال أشهد قل وأنا أشهد، وإذا قال أشهد الثاني قل وأنا أشهد، تقولها أثناء الشهادتين وتقولها بعد إذا فرق، قل وأنا أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك، لأنه شعار إظهار التوحيد 5 مرات في اليوم، إظهار التوحيد، فكل ما تسمع يشهد اشهد، يمكنها آخر لحظة لك تموت فيها. ومن أحكامه أنه إذا أذن لا تخرج من المسجد، تعظيما للشعار وللصلاة، إذا أذن لا تخرج من المسجد إلا لعذر، لقول أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، أو نية رجوع، يعني لو كان جدد وضوء أو شيء وناون ترجع. أما أن تخرج مثل الآن بيسافرون، دق عليه أصحابه وقالوا يلا مشينا مشينا، هو جالس في المسجد بعد الأذان قال مشينا وأعرض عن الصلاة، هذا ما يصلح، إلا أبد عذر أو نية رجوع. هذه بعض أحكامه، والأذان له أحكام كثيرة لكن هذا جملة منها، وهو شعار الدين. ونقف عند شروط الصلاة إن شاء الله في بعد الإجازة، أنت ذاكر في شروط الصلاة. أما بالنسبة للشيخ محمد رحمه الله في ملة إبراهيم فهو قريب من الأذان، هو الشيخ محمد تكلم عن الدين نفسه، الدين الذي الأذان شعار له، الأذان هو شعار الدين، هذا مثل الحج، التلبية شعار له، توحيد، ما هو التوحيد، ما هو الإسلام، هذا هو الذي أفنى الشيخ رحمه الله عمره فيه. قال رسالة تقريب التوحيد بالعقل والنقل وكلام الأئمة والأدلة المصرفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أما العقل فكون الإنسان الذي في عقله أنك تلجأ إلى الحي ولا تلجأ إلى الميت، وتطلب الحاضر ولا تطلب الغائب، وتطلب الغني ولا تطلب الفقير. وأما النقل ففي القرآن أكثر من 40 مثلا، وكلام الآئمة فلأجل ما نعرف أن الناس متعلقة قلوبهم باتباع العلماء، فيقال من أكبر الآئمة؟ معلوم أنهما محمد وإبراهيم عليهما السلام. فأما إبراهيم فكما قال تعالى إني جاعلك للناس إماما، في ماذا جعله الله إماما؟ معلوم أنه في التوحيد، وما جرى عليه من قومه أوقدوا له نارا إذا مر الطير من فوقها سقط فيها. ومحمد صلى الله عليه وسلم فأي شيء هو مرسل به؟ دعوة الصالحين، أهو مرسل بهدمها أو يقيمها أو هو ساكت عنها؟ لا قال شينا ولا زينا. معلوم أنه ما تفارق تفارق أحسن الله عليك، معلوم أنه ما تفارق هو وقومه إلا عندها. وأما الأدلة المصرفة فبحر لا ساحل له، كل ما رأيت فهو يدل على الوحدانية. نعم، هذه رسالة وجيزة للشيخ محمد، يبين فيها أن التوحيد ما الأحد فيه عذر في ترك التوحيد ولا مثقال ذرة، ولو لم يأتي رسل، ولو لم يبعث الله الرسل، إنما بعث الله الرسل ليقطع ألسنة العباد، لأن الناس كما قال لو ما أرسلهم رسول وش يقولون، لو لا أرسلت إلينا رسول فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، لو الناس ما يسكتون، فيرسل لهم رسل أول شيء تبين لهم التفاصيل، تفاصيل الشرائع والدين، والشيء الثاني تقطع على سنتهم وتشهد عليهم وتذكرهم. لكن توحيد وترك الشرك هذا لا أحد قريب بعيد في الأدغال في الجزر في الفترة الجاهلية في الإسلام، ما في أحد لعذر فيه. من مات موحد فهو في الجنة، ومن مات مشرك فهو في النار، أيا كان أدغال ما أدغال ما في أحد لعذر. كما قال ذي القرنين، هو قد وصل الأدغال، وصل إلى مغرب الشمس، وجد عندها قوما، هذول مو بالأدغال بعد، هذول وراء مغرب الشمس، قالوا يا ذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة. قال أما من ظلم وأعظم الظلم الشرك فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكر، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا حكم الأدغال. وذو القرنين ملك مسلم كما قص الله علينا قصته. فالمراد أن التوحيد أمر يأخذ بالألباب، التوحيد خلقت السماوات والأرض كلها مركبة على هذا المعنى، وخلق الخلق مركب على هذا المعنى، كل شيء يدلك على التوحيد، ما لأحد عذر البتة. أشبه مثال للمشرك باللي يصلي في الحجر إلى غير الكعبة، يقول الله ما عرفت التوحيد، ما عرفت القبلة، هو في الحجر اللي يسمونه حجر إسماعيل، في الحجر والكعبة مسكرت الأفق أمامه ومعطيها ظهره، وين يا ولد؟ قال والله ما شفت القبلة، أنا ما رأيت القبلة، هو مبصر. هذا عند الناس كلهم من هذا متعمد، كذلك الجاهل بالتوحيد متعمد. ولذلك حنا ما نسميه جاهل، القرآن يسميه معرض، ما في شخص اسمه جاهل بالتوحيد. هذا المصطلح أصلا كله خطأ، وهذا المصطلح ألقاه الشيطان على ألسنة أوليائه ليصد به ويهدم به ملة إبراهيم. هل يوجد شخص اسمه جاهل بالتوحيد؟ جاهل بالتوحيد ما يمكن. إذن الآن حتى العنوان غلط، مسألة العذر بالجاهل بالتوحيد كل العنوان غلط، لأن أصلا صورة غير موجودة. يوجد معرض مفتري أو مكذب معاند أو موحد، والقسمة الثلاثية في القرآن كثير. قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. إذن في فرق بين المكذب والمفتري، المفتري هذا اللي يسمونه جاهل، والمكذب اللي جاهل خبر وعاند، والآخر الموحد. قال الشيخ اللي يدلك على أن ما لحد عذر، وأن هذا الأمر يعني الآدمي يتنفس في الهواء، الآدمي يتنفس في الهواء ويشوفه في الماء، يشوف إن الله هو المستحق العباد. حتى قال بعض السلف في قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أن خالق الأزواج واحد، الهواء ذرات الهواء اللي ما نشوف هذه مركبة من زوجين، أيونات وإلكترونات، الماء مركب من زوجين، كل شيء خلقنا زوجين إلا الله عز وجل، قل هو الله أحد. وكلمة أحد لأجلها خلقت السماوات والأرض، كما أنها أحد في الحقيقة يجب أن يكون أحد في قلوبنا، ما يزاحمه أحد ولا يشرك به أحد، لا في الطاعة ولا في النية ولا في الانقياد ولا في القبول ولا في الإسلام. ولذلك ندري الآن أننا مقصرين، حتى كما سيأتي في الرسالة الثانية، أن أصل الإسلام نخاف أن شبنا ما عرفنا. قل هو الله أحد. ولذلك ينبغي اتباعك واهتمامك وحياتك الأحد هذا. ولذلك أخطأت الصوفية فقالوا أحد بمعنى لا يوجد في الكون إلا هو، ويقول ما في الجبة إلا الله، هذا الشيطان مسكهم خط آخر. لكن الصحيح لا يراد إلا هو، ولا يعبد إلا هو، ولا يطاع إلا هو، هذا معنى أحد. قال الشيخ العقل، العقل ألا يدل على التوحيد؟ يقول كل إنسان في عقله، أما عاد المنزوع العقل، كل إنسان في عقله، هل هو يلجأ للحي ولا للميت؟ الآن دعك جاه رسول ما جاه رسول، افرض ناس ما جاهم رسول، طيب هل هو الآن إذا أصابه النوائب يلجأ للحي ولا للميت؟ الحي. طيب الحي اللي يموت ولا الحي اللي ما يموت؟ طيب اللي ينام ولا اللي ما تأخذ سنة ولا نوم؟ طيب اللي يغفل ولا القائم القيوم؟ هذا مركب في العقول. طيب قال هل يطلب من الحاضر ولا من الغائب؟ حاضر الآن قدامك ويسمعك ويبصرك ويشوفك وأنت تدري أن يسمعك، تطلبه ولا تطلب الغائب اللي تحت أطباق الثرى ولا جن ولا ملائكة؟ قال الغني تطلب ولا الفقير؟ تطلب ميت مثلك ولا دون منك ما ينفع نفسه، ولا تطلب الغني؟ يقول العقول تدري عن الشيء هذا وتعرف، لكنهم قوم بهت. ولذلك أظلم الظلم الشرك بالله ولو ما جاءهم رسول، وهم في النار ولو ما جاءهم رسول. قال عليه الصلاة والسلام: أيما قبر قرشي أو عامري أو غيرهم مات في الجاهلية أخبره أنك رسول مني، قل أنا رسول ورسول الله إليك، وبشرك بالنار. وما يدري عن أصحاب القبور، لكن قبور الجاهلية. كذلك أدلة العقل ما تنتهي، كما في حديث يحيى بن زكريا يقول: مثل المشرك مثل من؟ مثل عبد. أنت الآن أنت ما ترضى لنفسك الشرك، عبد اشتريته وانعمت عليه وأكرمته وكذا، وقلت هذا عملي وهذا بيتي، راح يعمل عمل ويؤدي إلى غير سيده، كل واحد يقول هذا ظالم. طيب ما حد علم العبد إنه ظالم؟ يقول لا، هذا ظالم، هذا معروف. هم يرضون لله ما لا يرضون لأنفسهم. أي مشرك يرضى لله ما لا يرضى لنفسه، وهذا موجود في القرآن، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء؟ تقدر أنت تخلي عبدك شريك لك؟ طيب ليش تخلي عبد الله شريك له؟ حتى تدري أنك ظالم وأنت ما ترضاه لنفسك وترضاه لربك؟ هذا قدر الله عندك؟ وما قدر الله حق قدره. إذن أدلة العقل بالعشرات. والأحمق اللي يقول العقل ما يدل على التوحيد، العقل يدل على التوحيد لكن لا يستلزم الهداية. هم الآن يقول لك: لو كان العقل دليل ليش جاءت الرسل؟ هذا كلام حمق محض. الرسل الآن، حتى يوم جاءت الرسل، الرسل تستلزم الهداية؟ يوم جاءت الرسل تغير شيء؟ ترى يوم جاءت الرسل ما تغير شيء، كل واحد على قدر السابق. قال تعالى: لم جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وش اللي قبل الرسل؟ احنا ما ندبر القرآن، وش اللي قبل الرسل؟ فما كانوا ليؤمنوا بعد الرسل والبينات بما كذبوا به من قبل الرسل والبينات. وش اللي كذبوه بقبل؟ كذبوا بعقولهم وفطرتهم وأدلة ذكرها الشيخ. الرسل غير الشيء؟ ما كانوا ليؤمنوا، كل واحد على خطه ماشي. الرسل إنما هي فقط. ولذلك صدق ابن عباس: القدر نظام التوحيد، اللي ما يفهم القدر لن يفهم من التوحيد مثقال ذرة. الرسل جاءت والناس كما هم، وذهبت الرسل والناس كما هم على قدر الله لهم، لكن الرسل مذكرة مبشرة شاهدة سراج منير تعلمهم بالتفاصيل. حتى قول الله عز وجل: وجدك ضالا فهدى. النبي صلى الله عليه وسلم مش كان ضال عنه؟ الآية هذه: وجدك ضال فهدى، ضال عن ايش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ضال عن أصل الدين، ما يعرف التوحيد، ما يعرف ان الله مستحق العبادة. هو أصلا ما عبد الأوثان وأبغضها، هو في الجاهلية يدري انها تستحق البغض. اذا ضال عن ماذا؟ فهدى، ضال عن التفاصيل. تفاصيل هذه اندثرت مع الفترات، لكن أصل الملة لا، مو بضال عنه. ولذلك زيد بن عمرو كان يقول: اللهم، زيد بن عمرو موحد لكن التفاصيل تخفى، فيقول: اللهم لو كنت أعرف تفاصيل عبادتك كما تحب، لكن ما أعرف التفاصيل، هذا جهدي وهو في الجنة. أبو ذر يمقال: كنت أصلي في الجاهلية. قالوا: لمن؟ قال: لله. قالوا: كيف تصلي لله؟ قال: أصلي حتى أسقط كأني خفاء. يصلي في الليل وفي الجاهلية. قال الشيخ: وأما النقل ففي القرآن أكثر من 40 مثل. شوف نحن تقصيرنا الآن في تدبر القرآن وفهم التوحيد. القرآن يقول فيه أكثر من 40 مثل، وترى الشيخ إذا قال 40 مثل، الشيخ الآيات كلها يتفوقها تفوقا ويتطعمها، وهمه اللي مستولي عليه التوحيد. 40 مثل الآن، كل واحد منا يستعرض ذاكرته، كم يعرف من 40 هذه المضروبة في القرآن للتوحيد؟ تعرف مثلا في النحل فيه مثلين وراء بعض: فلا تضربوا إلا الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ هذا مثل آلهتكم مثل إله الحق. وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم، الآيات هذه مثلين. في آية: ضرب الله مثل رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. في آية: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان سحيق. طيب بعدين هذه ثلاثة أربعة، وين 40؟ عندنا تقصير. لكن القرآن فيه أكثر من 40 مثل، والمثل لا يشترط أن المثل اللي تعرفه، المثل قد يكون نصب الأدلة وتوضيحها كذا موجود في القرآن، والقرآن كله في التوحيد، والدين هو التوحيد، حتى الشريعة والسنة والأثر هي فروع للتوحيد. الأصل هو التوحيد. وكلام الأئمة، كلام الأئمة اللي يدل على التوحيد، الشيخ هنا في لفتة عظيمة موفق، يقول أولا أنا مفروض ما أجيب كلام الأئمة، أجيب كلام الأئمة تدل على التوحيد. يعني هذا الكلام، كلام الأئمة يدل على التوحيد. الآن يقولوا لك طيب وش قال فلان، وش قال ابن تيمية في العذر والجهل، وش قال ابن عبد الوهاب، وش قال. الحين أنت الآن في أصل التوحيد محتاج للبشر، معناه أن الله وكلك لابن تيمية ولا فلان وفلان يعلمك معذور والغير معذور. يقول الشيخ مفروض ما نجيب كلام الأئمة، لكن لأجل ما نعرف أن الناس متعلقة قلوبهم باتباع العلماء، وفي اتباع صحيح واتباع باطل، ويبغون لهم مثال، وهذا في حق وفي باطل. في مثال حق، إيش قال عن عيسى؟ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وإيش جعلناه مثلا لبني إسرائيل. الناس يبغون مثل قدوة. وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقل. ففيه أمثال صحيحة وقدوات صحيحة، لكن الناس أيضا الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. إذا كنت أنت متعلق بالرجال وتقول والله ما أقبل حق لأن يجيب فلان وفلان، فالشيخ الآن قلبها عليهم قلب ما توقعه. قال أنتم تبغون أئمة، تريدون أئمة، قال معلوم. فيقال من أكبر الأئمة؟ يوم قال السؤال ذا اللي قال مثلا عمر، أبو بكر، مالك، الشافعي، كل واحد يتخيل من أكبر الأئمة، فقال محمد وإبراهيم، محمد وإبراهيم عليهم السلام، هذول أكبر الأئمة، ما ترضون بهم؟ مثل اللي إذا نصحته في الأشعرية قال من يبقى لنا؟ يبقى لك محمد إبراهيم، تقبل بهم ولا لازم الأشعرية؟ من أكبر الأئمة؟ محمد وإبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه، هم أكبر الأئمة. طيب وش موقفهم من التوحيد؟ حنا الآن ترى كل ما تقيس حالك بحالهم تدري أنك ما بذلت المجهود من نفسك في التوحيد، ما بذلت المجهود لا في تعلمه ولا في تعليمه ولا في الدعوة له ولا في الجهاد ولا بالمال، ما بذلت المجهود. وهذا تأتي الآن في الرسالة الثانية، كلنا ذلك الرجل حتى في فهم التوحيد. قال طيب محمد إبراهيم، إبراهيم نمسك إبراهيم اللي الله قال لمحمد ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال إبراهيم، قال الله له إني جاعلك للناس إماما. قال الشيخ في ماذا جعله الله إمام؟ في الدنيا، التفاصيل، في ماذا جعل الله إمام للناس؟ أنتم تبغون أئمة؟ هذا الآن هذا هو الإمام بالوحي، إن الله جعله للناس كلهم إمام، يعني ما في أحد مطبق على إمامته مثل إبراهيم عليه السلام، لأن الله هو اللي جعله للناس إماما. ولذلك حتى اليهودية الآن تزعم أنهم أتباعه، والنصرانية يزعمون أنهم أتباعه، والصابئة وغيرهم. في ماذا جعله الله للناس إماما؟ قال معلوم أنه في التوحيد وليس أي توحيد. هم حاولوا معه أن يعرضوا عليه الدين السلفي المعاصر، أنك ما تكفرنا وأنك تسكت عنا، مثل ما عرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدين اللي يعرض الآن باسم السلفية معروض عليه ورفض. قال الشيخ طيب وش جرى لهم رفض؟ أوقدوا عليه نار إذا مر الطير من فوقها سقط، ومع أنه يكفيه عودين، لكن حقد على حقد المشرك على الموحد ما لحد. أبنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، حتى أنهم من عظم النار ما قدروا يصلوا له، حطوا له منجنيق يرمونه من بعيد فيه. طيب في ماذا هذا كله؟ في ماذا هذا كله؟ توحيد. طيب تريدون إمام غير هذا؟ الثاني محمد عليه الصلاة والسلام، أليس إمام؟ أحد يشك في إمامته؟ أليس هو شيخ الإسلام؟ وإبراهيم هو شيخ الإسلام حقا؟ طيب هو شيخ الإسلام في ماذا؟ مرسل بماذا؟ قال الشيخ مرسل بدعوة الصالحين، قال مرسل أن يهدمها ولا يقيمها. حياته كلها في ماذا؟ ولا هو ساكت عنها؟ ولا قال ميب شينة وميب زينة؟ ولا سكت عنها؟ ولا عذب هو أصحابه وهاجروا وجاهدوا بسببها؟ معلوم أنه ما تفارق هو قومه إلا عندها. وكلمة عندها ليست فهمي وفهمك، ترى قرأناه في ابن سعد وابن إسحاق، ترى عرض عليه كل العروض السلفية اليوم المزعومة الباطلة. وش قالوا له في ابن سعد؟ ما قالوا له بس اسكت عنا وادعوا للتوحيد بس لا تكفرنا، واجلس في مكة ولا تهاجر ولا نعذب أصحابك، بس نبغى منك شيء واحد، لا تكفر آلهتنا لا تسب آلهتنا ولا تكفر أبانا ولا تقولهم في النار، اسكت عنا بس وادعوا للتوحيد. ليش رفض؟ ورفض هذا وش مبني عليه حتى نعرف الدين؟ قالوا أما الأدلة المصرفة الدالة على التوحيد فبحر لا ساحل له، حتى قال كل شيء تراه عيناك فهو يدل على أن الله مستحق للعبادة. هل بعد هذا يشك أحد إن في أحد معذور؟ أهل الفترة ما أهل الفترة، أهل الأدغال ما أهل الأدغال، خرابيط الناس هذه اليوم يتناقلون بينهم، هل في أحد يشك إن في أحد له ذرة من عذر في التوحيد؟ إنه إذا ترك التوحيد لعذر أبدا، لصار كل شيء أمامك، كل شيء أمامك يدلك على أن الله ليس الخالق فقط، يدلك على أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. هذه رسالة سبحان الله بضعة أسطر لكنها عظيمة. أما عاد الرسالة الثانية أعظم وأعظم،